تفسير الآية 8 و9 و10 من سورة المدثر، يقول تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أي فإذا صوت في الآلة التي تخرج الصوت من النقر وهو الصوت، أي إذا نفخ في الصور، أي فعندما ينفخ في الآلة التي تخرج صوتا يعلن بدء أحداث يوم القيامة ولا يعلم كيفية حدوث النفخ وشكله ودرجته وتأثيره إلا هو سبحانه، ولا يكون إلا بأمره، حينها يكون ذلك هو يوم انتهاء الحياة الدنيا بكل ما فيها وبدء البعث بالأجساد والأرواح للبشر من قبورهم بعد كونهم ترابا لبدء حسابهم. فذلك الوقت يومها شديد صعب على الكافرين، أي الذين كذبوا بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعلوا بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب عندهم. غير سهل عليهم أن يتخلصوا مما هم فيه من عذاب متنوع كانوا لا يصدقون به ويستبعدون تماما حدوثه. ولفظ غير يسير يفيد مزيدا من التأكيد على شدته التي لا توصف، مثل ما يقال عاجل غير آجل، كمزيد من تأكيد سرعة المجيء والحدوث دون تأجيل، كما يفيد أنه غير يسير عليهم كما هو يسير على المؤمنين، أي المصدقين به المستعدين له بالتمسك بكل أخلاق إسلامهم حيث يمر عليهم كوقت صلاة من الصلوات، كما أخبر بذلك الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.